بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم أن يقدموا لكم الأمالي في شرح العمدة في الفقه، قسم العبادات، لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، كتاب الحج، والذي يحوي 8 أشرطة. والآن مع الشريط الثامن. باب الهدي والأضحية، باب العقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيضا هذه ليلة الجمعة 25 من شهر ذي القعدة من سنة 1422 الهجرة، وهذا هو الدرس الأخير في دروس الحج. والموضوع الذي يتحدث عنه المصنف هو ما يتعلق بالهدي والأضحية والعقيقة، وهي من مكملات البحث في الحج. فما يتعلق بالهدي فالمقصود به ما يهدى إلى البيت، المقصود به كل ما يهدى إلى البيت سواء كان واجبا أو تطوعا. فالهدي الواجب كهدي التمتعي والقراني والنذري، وهدي التطوع هو ما سوى ذلك. وأما الأضحية فهو ما يذبح من بهيمة الأنعام في عيد الأضحى وأيام التشريق. قال المصنف: الهدي والأضحية سنة، وهذا مذهب جمهور العلماء على ما سوف يأتي تفصيل فيما يتعلق بالهدي. لكن فيما يتعلق بالأضحية فإن الجمهور يرون أنها سنة، وهذا مذهب الأئمة 3. وقد روي الوجوب، القول بوجوب الأضحية، عن الإمام أحمد ومالك للموسر الغني الواجد، وهو قول أبي حنيفة أن الأضحية واجبة على القادر عليها. أما الجمهور فيرونها سنة، وحجتهم في سنيتها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الهدي فإنه أهدى 100 بدنة كما في الصحيحين، ونحر منها 63 بيده، ثم وكل عليا فنحر ما غبر منهن كما في حديث جابر. وأما الأضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين. ما معنى موجوئين؟ الموجوء هو الخصي، نعم هو الخصي. وقال: اللهم هذا منك ولك، وأصل الحديث في الصحيحين بالنسبة لأضحيته عليه الصلاة والسلام. قال: والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم. قال: لا تجب الأضحية سنة، لا تجب إلا بالنذر، لا تجب إلا بالنذر. فأما النذر فمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى قال: يوفون بالنذر. والنبي عليه السلام قال: أوفي بنذرك. فلو نذر أن يضحي أو أن يتصدق أو أن يعمل طاعة لوجب عليه أن يفعل هذا. فلو قال: لله علي أن أضحي، أن أذبح أضحية أو أسوق هديا أو أنحر هديا، وجب عليه أن يفي بذلك. قال: والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، أن يذبح الأضحية فإنه أفضل من أن يتصدق بثمنها. وهذا أيضا مذهب الجمهور، وهو اختيار الأئمة 4، خلافا لما روي عن بلال رضي الله عنه، وكذلك روي عن أبي هريرة وعائشة والشعبي وأبي ثور، أنهم كانوا يرون التصدق بالثمن مثل الأضحية أو خيرا منه. وقال بلال رضي الله عنه: ما أبالي لو ضحيت بديك، ولا أن أعطي ثمنه فقيرا أو مسكينا أحب إلي، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. وهذا مخالف لما عليه جمهور الصحابة وجمهور الأئمة من أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. لكن نقول: قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، وإن كان هو في الأصل مفضولا. فلو أن الناس صار بهم حاجة وفقر ومسغبة وشدة احتاجوا معها إلى التصدق بثمن الأضحية، ففي هذه الحالة نقول التصدق بثمنها أفضل. لكن هذا ليس حكما عاما، وإنما هو حكم خاص بهذه المناسبة أو بهذه الضرورة، ثم يعود الأمر إلى نصابه. قال: والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم. وهذا فيه إشارة إلى تفضيل الإبل من الضحايا والهدايا على البقر، وتفضيل البقر على الغنم. وهذا مذهب الجمهور، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المعروف، قال من راح في الساعة الأولى فكأنما، يعني في الجمعة، فكأنما قرب بدنه، ثم ذكر بقرة، ثم ذكر كبشا أقرا، فقالوا هذا دليل على أن تقديم البدنة أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الكبش، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، وهو استدلال صحيح. وكذلك قالوا، والحديث متفق عليه، وكذلك قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بدنا كما سبق، يعني أهدى 100 بدنة، فهذا دليل على أنه هو الأفضل في الهدي وفي الأضحية. القول الثاني لمالك رحمه الله يرى العكس، أن الأفضل الغنم ثم البقر ثم الإبل، ويحتج الإمام مالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين موجوعين، وقال إن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل والأحسن، فلذلك كانت عنده أفضل من البقر ومن الإبل، ثم البقر أفضل من الإبل. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، فهذا قد يحتج به الإمام مالك. وما ذهب إليه الجمهور من حيث الأصل هو الأفضل، وإن كنا نقول فيه ما نقول في المسألة التي قبل أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، فلو كان مثلا لو كان سوف يشترك في بدنة، لو كان سيشترك في بدنة مع غيره مع 7، فنقول هنا في هذه الحالة الغنم أفضل لأنه سوف يذبح أضحية مستقلة، هذا ظاهر، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، مثل ما لو كانت الإبل مثلا هزلت وضعفت ورخصت وسقطت من أعين الناس وارتفعت قيمته وغيرها من البقر أو الغنم. ولهذا في الحديث الآخر لما سألوا عن أفضلها قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، ولهذا اختار ابن تيمية رحمه الله أن الأفضل هو الأغلى والأنفس والأعظم وقعا ونفعا للناس، وهذا مأخذ جيد. قال ويستحب استحسانها واستثمانها، وذلك لقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية تعظيم شعائر الله واستثمانها واستحسانها، يعني اختيار السمينة الغالية النفيسة الحسنة، وإن كان هذا لا يعني قصر معنى الآية على هذا، لكن هذا من معانيها، فإن الأضاحي والهدايا من شعائر الله تعالى. ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن، أولا نقول لا يجزئ في الأضاحي وفي الهدايا إلا بهيمة الأنعام، البقر والغنم والإبل، فلو أنه ضحى أو أهدى غيرها فإن هذا لا يجزي عند جمهور العلماء، خلافا لابن حزم فإنه يرى أنه يمكن أن يهدي أو يضحي أي شيء من البهائم أو الطيور أو غيرها، ولهذا لو مثلا أهدى أو ضحى بدجاجة عنده ما في إشكال، هذا اختيار ابن حزم. والغريب أنه منقول عن بلال بسند لا بأس به، ومنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن هذا القول قول ضعيف مخالف للنصوص الكثيرة ومخالف للحديث ومخالف لما عليه، يعني ما يكاد أن يكون عليه إجماع السلف رضي الله عنه، فهو لا شك أنه قول مرجوح، قول مرجوح وضعيف. ثم داخل بهيمة الأنعام قال لا يجزي إلا الجذع من الضأن، والشارح ذكر أن الجذع من الضأن هو ما له 6 أشهر، والصواب أو الأقرب للصواب عند جمهور علماء اللغة أن الجذع من الضأن هو ما له 1 سنة، فالجمهور يرون أنه لا يجزي من جذع الضأن إلا ما تم له 1 سنة. قال وهذا بطبيعة الحال، يعني أن نقول أن الإمام الشافعي وأبا حنيفة ومالك وجمهور العلماء يرون أنه لا يجزي من الإبل والبقر والغنم إلا ما فوق الجذع، أنه لا يجزي منها كلها إلا ما فوق الجذع، وأما الضأن وحده فيجزئ منه ما كان جذعا. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، يعني ألا تجدوا. وهذا مما استدل به الجمهور على أن الجذع يجزي في الأضحية، إضافة إلى أحاديث أخرى مثل حديث عقبة بن عامر أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في مسلم أن يفرق غنما فقال بقي منها عتود فقال ضحي به أنت، فهناك أدلة تدل على أن الجذع من الضأن يجزي، وأيضا في حديث أن الجذع من الضأن يجزئ مما تجزئ منه الثنية. فهذه الأحاديث وغيرها مما تمسك به الجمهور على أن الجذع من الضأن مجزئ. قال: والثني من غيره، يعني يجزئ الثني من غيره، الثني من المعز ومن الإبل ومن البقر. فقال: الثني من المعز ما له سنة. وفي رواية وربما كانت هي الأقوى أنه ما له سنتان، وكذلك من البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين وطعن في 6. فهذا مما هذا أقل سن مجزئ فيها. قال: وتجزئ الشاة عن واحد، تجزئ الشاة عن واحد، يعني عنه وعن أهل بيته على رأي جمهور العلماء. ومن حجة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش وقال: عني وعن أهلي بيتي، وضحى بالآخر عما لم يضحي من أمته. فهذا دليل على أنه يجزئ عنه وعن أهل بيته. والبدنة والبقرة تجزئ عن 7، ولهذا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن البدنة عن 7، وهكذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح أن البدنة سواء كانت البدنة هي أن الناقة أو قد تطلق البدنة على البقر أيضا. فالبدنة من الإبل ومن البقر تجزئ عن 7، والشاة تجزئ عن 1 كما ذكرنا. وهناك قول آخر في هذا وهو منقول عن ابن عباس وابن مسعود أن البدنة يعني البدنة من الإبل عن 10 والبقرة عن 7، ولكن هذا قول ضعيف. والراجح ما عليه الجمهور أن البدنة عن 7 سواء كانت من الإبل أو من البقر. قال: ولا تجزئ، طبعا حديث جابر قال: كنا ننحر البدنة عن 7، ليس في عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا ننحر البدنة عن 7، فقيل له: والبقر؟ قال: هل هي إلا بدنة أو هل هي إلا من البدن؟ يعني فألحقها بحكمها، وهذا يدخل فيه الأضحية والهدي على حد سواء. قال: ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها. هذه هي العيوب الأربعة التي ثبتت في السنة، قد جاء فيها حديث كثيرة، لكن لم يثبت في السنة في الجملة من العيوب التي ترد بها الأضحية ولا تجزئ بها إلا هذه العيوب الأربعة. العيب الأول العوراء البين عورها، كما ورد في حديث البراء، وهذا تقريبا لفظ ذكره المصنف وهو عند مالك وأهل السنن وأحمد، أنه قال: 4 لا تجزئ في الأضحية، وذكر منها العوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها. وابن قدامة حكى هذا إجماعا للفقهاء أيضا. فالعوراء البين عورها هي التي لا ترى بعينيها، وأيضا لا ترى بإحدى عينيها، وهي أيضا بين عورها. معنى أن هناك عورة عورها غير بين، مثل أن يكون أن تكون الرؤية مسروقة لكن العين قائمة، ليس في يعني من رآها لا يدري أنها عوراء، فهذه تجزي لأن عورها غير بين. طيب لو كانت عمياء، بعض الذين جمدوا على الظاهرية قالوا تجزي لأن النص ورد في العوراء ولم يرد في العمياء، وهذا قال بعضهم إنه جمود على الظاهر، وبعض وآخرون تكلفوا للتفريق بينهما، تفريق يعني لا يخلو من طرافة أو وجاهة وإن كنا لا نقول به. قالوا أن العوراء يتكل صاحبها عليها فهي ترعى في جانب دون جانب فيؤثر ذلك على ضعفها وهزالها، بينما العمياء صاحبها يقوم بأن يقدم لها العلف وغيره مما تحتاجه من الأكل، وبذلك يعني يعوضها فتكون أفضل من العوراء. وهذا تخريج يعني كما قلت أنه يعني لا يخلو من طرافة ووجاهة لكنه ليس بقوي. ولذلك نقول إذا كانت العوراء لا تجزي بالنص الذي ورد من طرق عديدة وصححه جماعة، فالعمياء من باب أولى أن لا تجزي، لأن الأمر ليس فقط مقصورا على ضعفها وهزالها، وإنما هذا عيب فيها ترد به. ولهذا قد يعني لو بيعت وهي عمياء ستكون أقل بكثير من أن تباع وهي عوراء أو أن تباع وهي صحيحة، فهذا مما ينقص ثمنها ويقلل من مكانتها وفضلها عند أهلها. قال: والعجفاء التي لا تنقي، والمقصود بالعجفاء الهزيلة، التي لا مخ فيها، والنقاء هو المخ الذي يوجد في العظام، فإذا عجفت ذهب عنها هذا المخ فلا تجزئ في الأضحية. قال: ولا العرجاء البين ضلعها، والضلع هو العرج أو الميل، فالعرجاء البين ضلعها وعرجها لا تجزئ أيضا، لكن لو كان عرجها يسيرا فهي مجزئة حينئذ. ولا المريضة البين مرضها، ومعنى أنه لو كان المرض بينا شديدا، مثلا يكون بها مثلا جرب أو يكون بها قروح أو ما أشبه ذلك، فإنها لا تجزئ. لكن لو كان مرضها خفيا لا يظهر ولا يؤثر على صحتها وعافيتها وقوتها، فإنها تجزئ على ما هو ظاهر النص. قال: ولا العظباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها. والصواب أن هذا داخل في باب المكروهات وليس في باب التي الأنواع التي لا تجزي، فهي تجزي، ولكن الأفضل أن يتقي ذلك وأن يستشرف العين والأذن كما جاء في حديث علي، وكذلك القرن. قال: وتجزئ الجماء. طبعا الجماء والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها، هذه مما يجزي في الأضحية. فالجماء هي التي ليس لها قرون، هي الجماء هي التي ليس لها قرون، لكن يقولون هي التي بخلقتها ليس لها قرن، وليست قرونها مكسورة أو مقلوعة. وأما البتراء لا تجزئ الجماء ولا البتراء، فإن البتر أو الأبتر هو ما لم يكن له ذيل، ما ليست لها إلية، فهذه تسمى بتراء، وكذلك والأبتر الذكر، وهذا كما قلت إذا كان بأصل خلقته هكذا وليست مقطوعة. قال: ولا والخصي أيضا يجزي الخصي، وذلك لأن يعني وجأ الحيوان وجأه ليس عيبا فيه، وإنما هو أمر طيب، لأنه يجعل لحمه أطيب ويجعله أقوى ويجعله، ولهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الزكاة أمرهم أن لا يأخذوا الخصي إلا أن يشاء رب المال، معناه أنه له شرف وفضل وقيمة ليست لغيره، فلا يأخذونه إلا بإذن صاحبه، ما يدل على أنه أغلى من غيره، فيجزئ في الأضحية وفي الهدي. وكذلك قال: ما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها، فهذه عيوب لكنها لا تمنع من الإجزاء. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف يعني جمع صاف والصافات، فالصف الصواف جمع صاف، وهذا دليل على أنها تنحر قائمة صافة. وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا كما في الحديث المتفق عليه ينحر إبلا أو يذبح إبلا يعني قد أضجعها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيجأها في وهدة معروفة بين عنقها، في نحرها بين عنقها وكتفها، يجأها في يضربها فتسقط وتكون مقيدة يعني معقولة يدها اليسرى، بحيث إذا وجأها في هذه الوهدة سقطت على الجهة الأخرى ولا تسقط على صاحبها. فهذه هي السنة في نحر الإبل، لكن لو ذبحها أجزأه ذلك وخالف السنة. وأما البقر والغنم فإنها تذبح لما ورد في حديث عائشة كما ذكرناه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وجاء في رواية أنه سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، يعني على صفحة وجهه وطرف عنقه، وذكر الله سمى وكبر، قال: بسم الله والله أكبر. وفي رواية أنه قال: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه. فهذا هو ما يفعله في البقر والغنم. وفيما يتعلق بالتسمية قول بسم الله والله أكبر، التكبير سنة، أما التسمية ففيها ثلاثة أقوال. قيل إنها سنة أيضا، أن التسمية على الذبيحة أنها سنة، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأبي هريرة وعطاء، وهو مذهب الشافعية. وعلى هذا لو ترك التسمية خطأ أو نسيانا فهل عليه شيء؟ وذبيحته حلال، لكن لو تركها عمدا كذلك، لأنها سنة، فلو تركها عمدا أو خطأ ليس عليه شيء. هذا مذهب الشافعية. القول الثاني أنها شرط عند الذكر مع التذكر يعني، وهذا قول الجمهور أن التسمية شرط إذا ذكرها. وعلى هذا نقول لو نسي التسمية فذبيحته حلال ولا شيء عليه، هذا مذهب الجمهور. لكن لو ترك التسمية عمدا فإنها تحرم ولا ويأثم هو بذلك. القول الثالث أن التسمية شرط مطلقا، يعني سواء نسيها أو تركها عمدا فإن الذبيحة لا تحل، وهذا هو مذهب داود الظاهري وأبي ثور، ونقل عن ابن عمر. وقال الطبري إن هذا قول بعيد من الصواب، وقد رجحه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه، في كتاب أحكام الأضحية والذكاة، واستدل له بأدلة كثيرة. ولكن الأرجح هو القول الأوسط، وهو مذهب الجمهور أن التسمية شرط أو واجبة مع الذكر، فلا يجوز تركها عمدا، لكن لو تركها نسيانا ليس عليه شيء وذبيحته حلال، وهذا ما نقل عن جمع كثير من الصحابة. وأصل التسمية مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها، فإن ذكر اسم الله تعالى هو أن يقول بسم الله، وقد يدخل فيه التكبير، لكن التكبير ليس بواجب. قال ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، لا يستحب أن يذبحها. قول لا يستحب دليل على أنه لو ذبحها ذمي مثلا فإنه يجوز، ولكنه مخالف يعني خلاف السنة أو غير مستحب. وابن قدامة قال يجوز أن يذبحها ذمي مع الكراهة. وفي قول ثالث في المذهب أنه لا يجوز أن يتولاها إلا مسلم، قالوا لأنها عبادة والعبادة لا تصح إلا من مسلم، ولكن هذا القول فيه ضعف، ولذلك نقول يجوز مع الكراهة كما ذكره ابن قدامة، وربما يكون هو مراد المصنف، وذلك لأن الذمي في هذه الحالة لم يتولى العبادة وإنما كان وكيلا في الذبح، وأما العبادة فإنما جرت من المسلم نفسه، وهي القربان وتقديمها لله تعالى. وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل بنفسه في غالبها، وكذلك ضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بنفسه ووضع رجله على صفاحهما. قال ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر يومين من أيام التشريق. أما كونه بعد الصلاة فلما رواه البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فإنها شاة لحم فليعد مكانها أخرى، والحديث متفق عليه. وكذلك الرواية الأخرى أبو بردة لما قال يا رسول الله إني ذبحت قبل الصلاة فأمره أن يذبح مكانها، هذا في حق أهل الأمصار وأهل المدن. أما غيرهم ممن هم في القرى أو البوادي فإن هذا يقدر بقدر الصلاة، فإذا ذهب قدر الصلاة وقدر الخطبة أو قدر الصلاة فقط جاز لهم أن يذبحوا ضحاياهم، لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة إذا كانت لا تقام عندهم. إلى آخر يومين من أيام التشريق، وعلى ما اختاره المصنف فإن أوقات ذبح الأضحية ثلاثة أيام، يوم العيد ويومين وبعده، يوم العيد ويومان بعده، قال ويومين من أيام التشريق. ومما استدلوا به على ذلك ما جاء في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فقالوا لولا أن الذبح ينتهي باليوم الثالث لم ينهى عن ادخار اللحم، لأنه لا يعقل أن ينهاهم عن الادخار في اليوم الذي يذبحون فيه، وإنما نهاهم عن الادخار فوق ثلاث ليال أو فوق ثلاثة أيام، فدل على أن الذبح يكون ثلاثة أيام فقط. والقول الثاني وهو الراجح من مذهب الحنابلة وغيرهم أن الذبح يكون في أيام التشريق كلها، وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده، لأنها كلها أيام أكل وشرب كما قال صلى الله عليه وسلم، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وهي أيام نسك، وحكمها واحد على ما هو الراجح. وأما ما يتعلق بحديث أنه نهاهم فإن هذا النهي كان خاصا كما جاء في الحديث الآخر قال من أجل الدافة، يعني قوم دفوا لهم أصوات جاءوا كانوا عراة حفاة مجتبي العباء متقلد السيوف بسبب شدة الفقر والحاجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج اللحوم لهم ليأكلوا منها، والمقصود فوق ثلاث، قد يكون فوق ثلاث من وقت ذبحهم، فمن ذبح في اليوم الثاني ادخر ثلاثة أيام، ومن ذبح في اليوم الثالث وهكذا، وليس المقصود ثلاثة أيام بعد العيد. قال ويتعين أو تتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، ويتعين الهدي بقوله هذا هدي، يعني كيف يمكن تعيينه بحيث يكون هذا أضحية وهذا هدي؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذكره المصنف، وهو أن الهدي والأضحية يتعين بأن يقول هذا هدي أو هذه أضحية، فإذا عينها وحددها أصبحت أضحية وهديا لا يجوز له مثلا أن يتصرف فيها، هذا قول. القول الثالث، وطبعا هذا القول هو مذهب الحنابلة والشافعية، القول الثاني وهو قول مالك وأبي حنيفة واختاره الإمام ابن تيمية، قالوا تتعين بالنية والشراء، فإذا اشتراها وقد نواها هديا أو اشتراها وقد نواها أضحية تعينت ولم يجوز له أن يتصرف فيها. القول الثالث لابن حزم وهو أنا لا تتعين إلا بأن يذبحها، فإذا ذبحها هديا أو أضحية تعينت بعد ذلك، أما قبل هذا فلا تتعين عنده. والأقرب والله أعلم أنها تتعين بالنية والشراء، أنها تتعين بالنية والشراء فيما يتعلق بالأضحية، وهكذا ما يتعلق بالهدي، وهكذا ما يتعلق بالهدي. طيب، قال وأما بالنسبة للهدي فيتعين بقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية، فإذا فعل ذلك أصبح هديا وتعين بحيث لا يجوز له أن يتصرف فيه، ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها، لما روي عن علي رضي الله عنه بل صح عنه في الصحيحين في البخاري ومسلم أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها، يعني أجلتها التي توضع على ظهورها، وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا، وذلك لأن الجزار يعطى أجرة، فلو أعطي مثلا من جلدها أو أعطي شيئا من لحمها كأجرة فكأن جزءا من الأضحية أو جزءا من الهدي قد تم بيعه. قال والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، يعني أن يقسمها أثلاثا. ومما استدل به المؤلف وغيره على هذه السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر أنه قال يطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق بالثلث، فجعلها أثلاثة، ثلثا هدية وثلثا صدقة وثلثا يدخر ويأكله هو وأهل بيته. وهذا الحديث جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف جدا على حسب ما في المحلل بن حزم، فإنه ذكره بإسناد شديد الضعف، ولهذا لا يصح في تقسيم الهدي والأضاحي شيء، وإنما نقول الأمر فيها على الإطلاق، فإن من السنة أن يأكل منها كما قال الله سبحانه وتعالى فكلوا منها، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر من كل بدنة بقطعة فطبخت في قدر وأكل منها، ولا يلزم أن يكون أكل من كل البدن، وهذا معلوم باليقين، وهكذا أصحابه رضي الله عنه. فنقول يسن أن يأكل منها وأن يهدي وأن يتصدق، لكن ليس في ذلك حد محدود، بل هذا رجع إلى الإنسان، قد يكون ما يأكل أكثر وقد يكون ما يتصدق أكثر وقد يكون ما يهدي أكثر بحسب الحال. قال وإن أكل أكثر جاز، وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا يبيع شيئا منها، لما ذكرناه قبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تعطي الجزار منها شيئا نحن نعطيه من عندنا، ولذلك قول الجمهور وهو الصحيح أنه لا يجوز أن يبيع شيئا من، لأنه جعله لله تعالى فلا يبيعه، ولو باعه لتصدق بثمنه. قال فأما الهدي إن كان تطوعا فإنه يستحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل من لحمها كما ذكرناه سابقا في حديث جابر، وهكذا لو كان غير تطوع فإن الصحيح أنه يأكل منه أيضا، ولكن المصنف قال ولا يأكل من واجب من هدي، يعني واجب إلا هدي التمتع والقران، فهو واجب ومع ذلك يأكل منه، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات وقد جيء لهن باللحم كما ذكرنا قبل قليل، وقيل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر وهو دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية، لكن الواجب غيرها، يعني الكفارات مثلا كفارة، يعني الكفارات في الحج سواء بترك واجب أو فعل محظور عند من يقول به، فإن المصنف يقول لا يجوز الأكل منه. وهناك رواية أخرى في المذهب أن له الأكل من الجميع إلا أن يكون منذورا أو جزاء صيد. وأقول حتى المنذور يجوز له الأكل منه إلا إذا نوى بالنذر أن لا يأكل منه ونواه منذورا للفقراء أو غيرهم، فينبغي أن يصرفه لهم. طيب، ومن السنة فيما يتعلق بالأضاحي أنه إذا دخل العشر كما في حديث أم سلمة الذي رواه مسلم، فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وهذا على الوجوب على القول الراجح. أما ما يتعلق بالعقيقة، فالمقصود بالعقيقة هو ما يذبح عن المولود، واختلف العلماء في سر تسميتها بالعقيقة، قيل لأنه يعني يحلق رأسه عند ذلك، وبعض العلماء كرهوا لفظ العقوق، وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره هذا اللفظ وقال أكره العقوق، ولكن من أحب أن يذبح عن ولده فليفعل، وهذا الحديث ضعيف. والعقيقة سنة عند الجمهور عند الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى أن العقيقة مباحة ليست بسنة، بل في رواية عند الأحناف أنها مكروهة، لأنهم قالوا أن الإسلام جاء بالهدي والأضاحي وألغى ما سواها من الذبائح. وهناك أيضا قول ثالث لداود الظاهري بوجوب العقيقة، والصواب قول الجمهور والأئمة الثلاثة بأن العقيقة سنة. وقد ومن الدليل على سنته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين، جاء هذا في أحاديث كثيرة جدا، وجاء أيضا عند النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهم بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان ومكافئتان، وعن الجارية شات. قال الترمذي وفي الباب عن علي وأم كرز وسمرة بن جندب وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وسلمان بن عامر الضبي وأنس بن مالك وابن عباس وأسماء وغيرهم. فهذه أحاديث كثيرة جدا ذكرها العلماء تدل على استحباب العقيقة، وأنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وفي بعض الأحاديث قال ولا يضرك ذكرا كانت أم أنثى، يعني إشارة إلى أن هذا لا تعلق له يعني تخصيص الذكر أو كراهية الأنثى أو شيء من هذا القبيل، ولكنها السنة. قال تذبح يوم سابعه، تذبح يوم السابع كما جاء في حديث سمرة ابن جندب وغيرهم، والعمل عليه عند أهل العلم. وقول المصنف قول بعضهم أنه لم يتسر في اليوم السابع ففي الرابع عشر أو في الحادي والعشرين، هذا جاء في بعض الأحاديث عن عائشة ولكنه ضعيف، فنقول إن فات اليوم السابع فإنه يذبحها في أي يوم كان، ويحلق رأسه رأس الغلام ويتصدق بوزنه ورقا، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من فيما يتعلق بالحسن والحسين، أو أمر فاطمة ففعلته، لكنه ضعيف ولا يثبت، فنقول أن هذا ليس يعني ليس بقوي، وإن كان الصدقة مشروعة. قال فإن فات يوم السبع ففي 14، فإن فات في 21، وهذا كما ذكرت أنه ليس بقوي، وينزعها أعضاء، يعني لا يقطعها وإنما يفصلها جدولا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في المستدرك قالت من السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم. وقال بعض الفقهاء إن هذا تفاؤل بأن يكون هذا أن يكون هذا الوليد لا يتعرض لكسر أو نقص أو غير ذلك، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذلك في السابع تقول عائشة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، فإن لم يكن ففي الحادي والعشرين، هكذا في الحاكم، وفي والحاكم قال صحيح الإسناد لكن في سنده ضعف. قال وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، يعني من الأحكام الأخرى. وما ذكره المصنف رحمه الله من أن حكمها حكم الأضحية فيه نظر، فإنها تفارق الأضحية من وجوه كثيرة، ولهذا نقول أن الأصل في العقيقة فيما لم يرد فيه نص أن الأمر فيها على السعة، فلو أنه أكلها كلها أو جعلها في بيته أو جمع عليها الأقارب فإنه ليس في ذلك حرج وليس في هذا مخالفة للسنة. يقول الذي لم يعق عنه والده هل يجب عليه أن يعق عن نفسه؟ أولا لا يجب، لأن العقيقة كما ذكرنا سنة على القول الراجح، ولكن حتى الذين يقولون بسنيتها يقول إن سنة على الأب عن ولده، أما إذا كبر الولد فلا يستحب له أن يعق عن نفسه، وهذا قوي. وهل يجب أن يتصدق؟ ذكرنا الصدقة وأنه ليس بواجب أصلا، وإنما هو سنة عند من يصحح الحديث، وحديث سمرة معروف أنه من حديث من رواية الحسن عن سمرة، والترمذي رحمه الله ذكره وذكر اختلاف العلماء في رواية الحسن عن سمرة، وأن الأقرب أقول أن الأقرب أنه لم يروي عنه فيكون في الحديث انقطاع. هل يجوز أن يأكل من نذر أن يذبح شاة عند تحقق أمر؟ هذا بحسب نيته، إن واه للفقراء لم يجوز له أن يأكل منها، وإن لم ينوها جاز له ذلك، حتى أنه لو نوى أن يجمع عليها قرابته أو أن يجعلها في بيته فإن هذا جائز. يقول أنوي الذهاب إلى الحج وأنا مقيم في بريدة أعمل بها، أريد الذهاب إلى مكة بتاريخ 1/12 إلى أحد أقاربي في مكة، أريد الإحرام من مكة في بداية مناسك الحج، فما حكم ذلك وما حكم التصاريح بالرغم من أني لا أنوي أخذ هذه التصاريح؟ ينبغي عليك أن تحرص على أخذ التصريح إلا إذا كنت لا تستطيع ذلك، وقد ذكرنا قبل الصلاة إن لم يكن معك تصريح فعليك أن تستثني، أن تشترط بحيث لو منعت منه تحل من إحرامك. وأما بالنسبة للإحرام فإن الإنسان يحرم بالعمرة ويعتمر ثم يحل منها، ويحرم بالحج في يوم التروية وهو 8 كما ذكرناه تفصيلا فيما سبق. أما إن كان نوى الإحرام بالحج مفردا فإنه يحرم من الميقات، حتى لو ذهب في اليوم الأول فإنه يحرم ويظل على إحرامه إلى أن يحل منه. يقول أنا محتار بين أمرين وقد استخرت الله تعالى، فهل أخذ الأمر الذي مال إليه قلبي وأرجو الدعاء لي بالأمر الخير؟ أسأل الله تعالى أن يدلك على ما هو الخير والرشد لك في دينك ودنياك. فإذا استخار الإنسان وسأل الله تعالى وصلى فإنه يأخذ بما يغلب على ظنه ويميل إليه قلبه. هل أهل البيت يدخلون مع أبيهم في الحكم بأن لا يأخذوا من شعورهم وأظفارهم؟ لا، المقصود من أراد أن يضحي، يعني الأب الذي سوف يدفع ثمن الأضحية. أما بقية أهل البيت فليس هذا من شأنهم، وكذلك من كان وكيلا عن غيره فليس عليه حرج أن يأخذ من شعره أو ظفره، من كان وكيلا عن غيره وليس في نيته أن يضحي. ومما ينبغي التنبيه إليه أن كثيرا من الناس تعودوا أن تكون الأضحية خصوصا في مجتمعنا هي عن الأموات، والصواب أن الأضحية عن الأموات وعن الأحياء. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته، وهذا قد يشمل أمواتهم وأحياءهم ممن لم يولدوا بعد، وهم أموات، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ولكن أضحى عن نفسي وأهل بيتي. فنقول السنة أن الإنسان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، فإن وجد سعة فضحى عن والديه أو أجداده أو غير ذلك فلا بأس بهذا. ولو كان هناك وصية فإن كثيرا من الأموات يوصون بأضحية، فإنه ينبغي بل يجب إنفاذ وصيتهم. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الحج، صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، بريدة، هاتف الإدارة 06-381-2233، فاكس 06-381-9979، صندوق بريد 56-46، وللتوزيع الخيري 05-14-12-22. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة، وترقبوا شرح بلوغ المرام في ألبومات مجزأة، وإلى اللقاء مع إصدارات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع الإسلام اليوم الإلكتروني www.islamtoday.net.